بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وبئر معطلة وقصر مشيد. ما هو المقصود من تفسير القرآن الكريم لما تستعرض آية كريمة وتريد تفسيرها؟ المقصود بالتفسير ماذا؟ البعض يقول أن المقصود بتفسير القرآن يعني الكشف عن معاني الألفاظ النص القرآني، لكن الواقع أن تفسير القرآن الكريم أوسع من كشف معاني الألفاظ. تفسير المقصود منه بالدقة هو الكشف عن مراد الله عز وجل من وراء هذه الألفاظ. الفرق إيش؟ الفرق أنه لما أقصد معنى الألفاظ أقتصر على معنى اللفظ، لما يقول والد وما ولد يعني أن الله عز وجل خلق والدا وجعل منه ولدا، يقسم الباري عز وجل بهذا الوالد وبذلك الولد، هذا معنى اللفظ. لكن المراد من هذا ما هو؟ يعني الله عز وجل ماذا يريد من وراء هذا المعنى، من وراء هذا القسم؟ معرفة المراد والغاية والمغزى والهدف، هذا داخل في تفسير الآية الكريمة. فالتفسير يشمل أولا معنى اللفظ، معنى النص، وثانيا الهدف من وراء النص، من وراء اللفظ. فنقول أن الله عز وجل أراد لفت الأنظار إلى عظيم نعمة الوالد والولد، أن الله عز وجل لم يجعل الإنسان يولد بعد آدم عليه السلام من التراب مباشرة، لا، جعل التكاثر عن طريق التوالد، لأن بالتوالد تنشأ أسرة، إذا نشأت أسرة يكون لها دور في تربية الوليد، بدل ما الإنسان يطلع من التراب رأسا ينساب في الشوارع والسكك، لا، هذا يطلع في أسرة، الأسرة تحتضنه ترعاه ترديه. فكأن الله عز وجل يريد التنويه بهذه النعمة، هذا واحد. اثنين، يريد يلفت النظر بالنسبة للآباء إلى أن الله عز وجل أنعم عليكم بأولاد، والأولاد أفلاض الأكباد، وكلتا النعمتين يعني نعمة الولادة في أسرة تضمك وتحضنك وتربيك، ونعمة الولد نعمة عظمى بحيث أن الله عز وجل أقسم بهما فقال ووالد وما ولد. طيب، هذا المعنى هذا ما يستخرج من كلمة ولد ولا من كلمة والد. الوالد لغة الذي يلد الولد، طبعا ليس المقصود يلده كما تلده الأم، المقصود أن سبب في إيجاده باعتبار أن النطفة تتألف من ماء الأم والأب، لكن المعدن الذي يحتضن هذه النطفة وتنمو فيه حتى تبلغ جنين ذا حياة يولد هو عبارة عن رحم الأم، تلك مشيئة الله عز وجل، نتيجة هذه والدة وذلك والد. والمقصود هنا بالوالد ليس خصوص الأب، هذا علمكم، المقصود سبب الولادة سواء كان الأب أو كان الأم، هذا المقصود. زين، هذا نعبر عنه مراد الله، هذا نموذج، وما أقصد هذا كل مراد الله عز وجل، ربما النص له خمس مرادات ست غايات بحسب الآيات الشريفة، هذا المراد يدخل في التفسير، فإذا التفسير لا يعنى منه الكشف عن معنى الألفاظ فقط، إذا أحصرنا بمعنى الألفاظ ضيقنا دائرة القرآن، نعمم التفسير، نقول التفسير هو الكشف عن مرادات الله عز وجل، هذه المرادات التي تدخل فيها معاني الألفاظ دلالات النص وعبر عنها، وتدخل فيها كذلك الغايات والمغازي والأهداف من وراء النص. زين، إذا عرفنا هذا المعنى استنادا إلى ذلك توجد نظرية أسسنا لها قبل سنين تعرف بنظرية الأمثالية القرآنية، عندنا أمثال القرآن وعندنا الأمثالية القرآنية، أمثال القرآن، القرآن ضرب أمثال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مقصود أن هنالك أمثال بالمعنى اللغوي نص عليها القرآن الكريم، استشهد بها القرآن الكريم، مثل بها، شبه بها، كباسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وأمثال ذلك. المثل إيش؟ المثل في اللغة هو كل كلام صدر في مورد وجرى في مضرب لمناسبة. خل أوضح لك، مثلا تقول أنت بالمثل لأمر ما جدع قصير أنفه، أو مثال أوضح، أنفك منك وإن كان أجدع، وساعدك منك وإن كان أقطع، هذا مثل عند العرب، ايش تقصد منه؟ خب أنفك معناه المباشر مورده أنه الأنف جزء من جسدك لا يتجزأ، ها؟ فما ممكن تتبرى منه على كل حال، حتى لو كان أجدع ما تتبرى منه، هذا المورد. لكن أنت وين تستعمل هذا الكلام؟ تستعمله في الابن العاق والعياذ بالله، الابن العاق لما تريد تعبر عنه أنه هذا بالنتيجة ابني، فلازم أنا أتحمل بوضعه وأتحمل مسؤوليتي تجاهه، وأقول أنفك منك وإن كان أجدع. دلاحظ الأنف وين طبقته؟ على الولد العاق. الأنف الأجدع طبقت على الولد العاق، هذا نسميه مضرب وذاك مورد. القرآن الكريم استعمل أمثال. الشيء الجديد، النظرية التي أسسنا لها قبل سنين في الحوزات العلمية، أن القرآن بأكمله مثل، التفت جيدا، يعني كل آية لها معنى موردي ولكن لها تطبيقات أخرى، استعمالات كما يستعمل المثال. مثل إيش؟ لأن هذا حلال مشاكل، هذه النظرية حلال مشاكل. خل أوضح لك. الآن كثير عندنا آيات فيها كلام طويل عريض أنه هذه ليست من التفسير. مثلا مرج البحرين يلتقيان، والمعنى اللغوي للبحرين واضح أن هناك بحرين طبيعيين يلتقيان، لكن يأتي في رواية أن هذا إشارة إلى علي وفاطمة. قد يجي واحد يقول شل ربط البحر وين علي وفاطمة وين، شايف؟ قد يجي إنسان يتنكر بهذا المعنى. لا، التنكر ما إلى مبرر، بشرط أن تكون مناسبة للاستعمال، لأن القرآن بصفة مثلية، مثل ما أنفك منك وإن كان أجدع إلى مورد وإلى مضرب، كذلك الآيات الكريمة إلها مورد وإلها مضرب. المورد البحرين الطبيعيين، لكن المضرب علي وفاطمة. أو مثلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أن المقصود الحسن والحسين. قسم يستهزئ يقول هذه خرافات. ليش خرافات؟ ليكون أنت عقلك صاير خرافة وأنت ما فاطم روحك. لا، لا تستعجل، هذه قضايا إذا كان إلى وجه علمي ليش أنا أسميه خرافات؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط طريق، معنى مجازي أريد منه المنهاج القويم الذي رسمه الله عز وجل. لكن عندنا روايات تقول أن المقصود به علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا كذلك من قبيل المثلية. القرآن صحيح يريد الصراط المنهاج، لكن أيضا تجري الآية الكريمة في علي سلام الله عليه من باب المعنى المثلي القرآني وليس المعنى النصي اللفظي، شايف؟ الجري هذا الذي يسميه بعض المفسرين، يقول هذا ما نسميه تفسير، هذا جري ليس من التفسير في شيء، كما ذهب بعض الأعلام قدس الله نفسه من المفسرين، لكن هذا شطط في الواقع اشتباه، لأنه إذا فسرنا كلمة تفسير ببيان معنى اللفظ صح، معنى ربط البحرين بعلي وفاطمة، البحر شيء والإنسان المتمثل بعلي وفاطمة شيء آخر، هذا حقيقة، ذاك حقيقة من نوع ثاني. لكن إذا قلنا أن التفسير هو الكشف عن مراد الله راح يضم هذه المعاني الأمثالية، مثل ما أنت الآن لما تطبق أنفك وإن منك وإن كان أجدع وتطبقها على الولد العاق، يقول لك واحد هذا الكلام خرافة، يقول له لا خرافة ليش، هذا مثل أنا أضربه، كذلك هذا مثل ضربه الله لمحمد وآل محمد. سلام الله عليهم أجمعين. ماذا يقول القرآن في تقرير هذه النظرية؟ لنا أدلة عليها، منها الآية الكريمة ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل، لاحظ، وفي آية أخرى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا يحلك بعد مشكلة أخرى، قلت لك هذه النظرية حلال مشكلات. نظرية أخرى ورد في بعض الروايات أنه القرآن الكريم مثلا كذا، منه عقائد كذا، أحكام كذا، أخلاق، وأن ربعه أو ثلثه في آل البيت عليهم السلام. يأتي سائل يقول كيف ثلثه في آل البيت؟ خل نحسب الآيات الواردة في حقهم سلام الله عليهم. في رواية تقول 313 مثلا، القرآن الكريم 6000 وكسور، زين، شلون يصير ربع القرآن في أهل البيت؟ بهالطريق يصير، لأن كثيرا من الآيات إما أنها نزلت فيهم، هذا واحد، مثل إيش؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في علي عليه السلام لما تصدق بخاتمه راكعا. هذا نوع. نوع آخر باطن الآية يكون المقصود أهل البيت عليهم السلام. نوع ثالث مصداق الآية، تطبيق الآية، الآية تنطبق عليهم، من المؤمنين رجال صدقوا، هذا ينطبق عليهم. نعم، هاي ثلاثة أربعة الأمثال ضرب الله لهم في كثير من الآيات مثلا. إلى الآن واضح؟ الآن أدخل في الآية مفتاح البحث. وبئر معطلة وقصر مشيد، ورد في بعض التفاسير أن المقصود بالبئر المعطلة علوم أهل البيت عليهم السلام التي لا تنزف، ولكن قل الواردون إليها والمستفيدون منها. البئر عيون علمهم التي لا تنزف، لا تستنزف، لا تنفد، ولكن للأسف الشديد أنها ماذا؟ معطلة، بإعراض الأمة عنهم، بأخذها عن غيرهم، بانحرافهم عنها، فهم البئر المعطلة. بعد القصر المشيد، قال أن المقصود به مجدهم العالي سلام الله عليه، كما قال الشاعر: فالقصر مجدهم الذي لا يرتقى، والبئر علمهم الذي لا ينزف أو لا ينزف. هذا العلم الذي لا يستنزف هو البئر. مثل لآل محمد صلوات الله عليهم متصرف، ما هو المثل؟ هذا القصر مجدهم الذي لا يرتقى، والبئر علمهم الذي لا ينزفون. وبئر معطلة وقصر مشيد، هذا على أي أساس فسر؟ فسر على أساس نظرية الأمثال، وإلا هي الآية هل مقطع من آية؟ لو ترجع إلى صدر الآية قد سائل يسأل يقول: شيخنا ما لربط هذا الذيل بالصدر؟ إذا فسرنا الآية بها التفسير، هذا ذيل الآية لا ربط له بصدرها، لأنه الآية صدرها يقول: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا ما له ربط ذاك. إذا هذا يتعلق بأهل البيت وذاك ما يتعلق بأهل البيت، إن حاشا لأهل البيت أن يكونوا القرية التي أهلكها الله عز وجل وهي ظالمة. شايف؟ هذا يسبب لك مشكلة. لا، في الآية كيف الواقع تفسر هكذا، توجه الآية الكريمة أن الله عز وجل أراد أمرين، يقول: خذوا عبرة من أمرين. خذوا عبرة كيف أن الظالمين الذين ظلموا أهل الحق وجعلوهم بئرا معطلة وهم قصر مشيد ظلموهم، شوف عاقبة الظالمين الذين ظلموا البئر المعطلة والقصر المشيد: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. ثم عطف كأنه مطلب جديد يسمى عطف استئناف، مطلب جديد: وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا الواقع، وجه من الوجوه التي يمكن أن يوجه بها تفسير الآية الكريمة بآل البيت عليهم السلام. زين، على أي أساس؟ على أساس نظرية الأمثال التي أشرت إليها. خل أوضح لك الآن، إذا واحد عنده مشكلة وتريد أنت تضع له عدة حلول، تقول له بإمكانك أن تأخذ بهذا وبهذا وبهذا، لا تضع بيضك كله في سلة واحدة فيرتطم مرة واحدة، لا، أخذ احتياطاتك، خلي عدة خيارات. إيش تقرأ؟ لا تقرأ للآية الكريمة: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. يعقوب لما قال لأبنائه وادخلوا من أبواب متفرقة، الآية شنو ربط بهذا الموضوع؟ ما له ربط، لكنه أراد بها ماذا؟ مثلا أن يتخذها مثلا. أذكر طريفة ما لطيفة للإمام الحسن عليه السلام، واحد من المنافقين أو من النواصب قال له: أنتم معشر بني هاشم تغالون في أبيكم علي عليه السلام. قال له كيف؟ قال له: ترون عنه أنه قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. على شلون يصير؟ لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. قال له: وش لي من مشكلة؟ قال له: مثلا أنا لحيت الآن، إلها ذكر في كتاب الله؟ فقرأ الحسن قال: بلى، قرأ قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شايف؟ هذه يسموها ضربة استعد، بس لازم يعرف تفسير القرآن. فالخلاصة، قد واحد يقول: شو الربط الآية الكريمة ما تتحدث عن لحية؟ لا، الإمام أراد جعل الآية مثلا، التفتوا؟ هذا طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أعود إلى البئر المعطلة والقصر المشيد. البئر علمهم سلام الله عليهم الذي لا يستنزف، لا يستهلك، لا ينفد. السبب لأنه إنما ينفد العلم إذا لم يكن له مدد، إذا كان محدودا، أما إذا كان له مدد مستمر فلا يتعرض للنفاد، دائما يعتبر كثير مثل الماء الذي له مدد. ها؟ كذلك علمهم له مدد من الله عز وجل رسول الله، ويأخذ مباشرة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أهل البيت عليهم السلام يأخذون عنه صلى الله عليه وآله، وعلم رسول الله لا يستنزف، لأنه اتصل بالمبدأ الأعلى، اتصل بالله عز وجل، فكذا علمهم. هذا الطريق غير المباشر يمر برسول الله، والطريق المباشر هو عبارة عن إملاءات وإلقاءات وإلهامات روح القدس كما في الروايات: ملك يحدثهم فيلقي إليهم العلم يسددهم. طبيعي ما يأتيهم بشيء غير ما جاءوا به على رسول الله صلى الله عليه وآله. الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من العلم هو علم ما عند أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن الملك المحدث يسدد أهل البيت حتى تكون أقوالهم دائما وعلومهم دائما صائبة على خط محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع منابع علم أهل البيت خارج عن بحثي الآن، له مجال آخر وتحدثت عنه قبل سنوات. لكن على الإجمال، مرة الملك يحدثه فيسمعون الصوت، وأحيانا قذف في الروع، نكت في الروع، يعني تنقدح الفكرة في ذهن الإمام سلام الله عليه، التي يستلهم منها حكم الله تبارك وتعالى. هذا المعنى أيضا وردت به روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السلام، وأنهم الملهمون وأنهم المحدثون. على ذكر التحديث، البعض يتساءل يقول يعني هل يمكن أن يكون إنسان غير نبي ومع ذلك يحدث، تحدثه الملائكة يسير؟ شو التفت لجين الآن؟ كل إنسان عنده ملائكة حفظة، الملائكة الحفظة كيف يحفظوه؟ يحفظوه أن يأخذون بإيده، يعني شفت ملك يأخذ بإيدك فريد يوم من الأيام؟ لا، يحفظوه عن طريق التوجيه. يعني أفرض أشبه، هذا المثال التقريب، أشبه بجهاز التحكم عن بعد، هذا ريموت كنترول، فكرة تنقدح بذهنك ألا تسافر، فعلا بالفعل رأسا يبطل من السفر، هاي صايرة وما صايرة. توجيه بهالشكل، يحدث يرقى في روعه فينصرف، هذا العادي، هذا كل إنسان عنده. فرق أهل البيت أن الله قد يلقي في ذهنهم عن طريق الملك المحدث معلومات الرسالة، معارف الشريعة طبيعية مطابقة لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. البخاري في مناقب أحد الصحابة يروي أنه كان قبلكم أناس تحدثهم الملائكة وليسوا بأنبياء، فإن كان في أمتي منهم أحد ففلان. ما حد يتعجب، ما حد يقول هذا غلو أبدا. طيب ليش إذا قلنا بأن أهل البيت محدثون أن الله عز وجل يلهمهم يشددهم عن طريق الملائكة، ليش هذا يصير غلو؟ يعني شيء عجيب هذا. مريم عليه السلام الله عز وجل يقول أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. مريم، وفما ظنك بسيدة مريم، فاطمة الزهراء عليه السلام، التي هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، من أسمائها عليه السلام المحدثة، ها بفتح الدال المشددة، للمحدثة المحدثة، يعني تحدثها الملائكة، تلهمها، تعلمها. فأهل البيت عليهم السلام ملهمون، مفهمون، معلمون، محدثون، من جهة على وعلى كون علمهم وراثة من جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمهم دائما له مدد لا يستنزف. أنا مدينة العلم في الحديث النبوي الشريف، وعلي بابها، رسول الله مدينة العلم. يستطيع مسلم أن يقول أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله يستهلك ينفد؟ أبدا، علمه دائما له مدد، صحيح وبمشيئة الله، بتعليم الله، ما عندنا نقاش، بس متصل فليس له نفاد. كذلك هم سلام الله عليهم، والإمام علي ليس بابا لقسم من المدينة، جناح من المدينة، لا، باب للمدينة بأسرها. فأي قسم تريده من أقسام المدينة، تريد علم القرآن تدخل عن طريق علي، تريد معارف العقائد تدخل عن طريق علي، تريد الحديث عن طريق علي، تريد أحكام الحلال والحرام الفقه تدخل عن طريق علي، تريد الأخلاق عن طريق علي، النظام السياسي عن طريق علي، النظام الاقتصادي عن طريق علي. لكن بأبي يوم يصعد المنبر يشبك يديه على صدره يقول إنها هنا لعلما لو أصبت له حمل. وين الناس تشتري؟ على من تقرأ زبورك يا داود؟ هذا مظلمة من مظلماته سلام الله عليه. والعالم هذه الحقيقة من مآسي أن أحيانا يضيع، كما في الحديث الشريف، ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة، مصحف مهجور. يا أخي أنت المصحف ما تخلي زين بيتك فقط أو تعلق مجرد حرز، وإنما المصحف قبل كل شيء، إنما أنزل ليقرأ، هو اسمه إيش؟ قرآن، مش بحرز، وإن كان حرزا يتضمن الحرزية، ولكن وظيفة الأساسية قرآن يقرأ يعمل بموجبه، هذا القرآن. أما أنا أجيب عطلة حط للزينة، لا، ما هكذا، ما لهذا أنزل كتاب الله تعالى. بعد هذا يقول يشكو إلى الله عز وجل يوم القيامة. ثاني، مسجد متروك ما يصلى فيه. الحمد لله الإقبال على المساجد جيد، الله تعالى يكثر خيركم وخير جميع المسلمين إن شاء الله، الإقبال جيد جدا بحمد الله تعالى. إذا الإنسان أحيانا تحدث نفسه أنه يتماهل يتكاسل، شو مدينة على المسجد خل أصلي، لا لا لا، أضعاف مضاعفة صلاتك في المسجد، أضعاف مضاعفة وتتضاعف كلما كان الموقع أهم والمسجد أهم. عندنا بالفقه روايات، إذا صليت المسجد القرية له فضل، إذا صليت المسجد المحل له فضل، إذا صليت في المسجد الجامع له فضل، درجات المساجد في الفضل درجات، فلا يكون هذا يترك. ثالثا وعالم، هذا الثالث الذي يشكو إلى الله، وعالم ضاع بين جهال، طبيعي عليه أن يصبر ويتحمل، لأن هي مسؤولية، هي مو غنيمة. بعدين لا تفكر أنه الناس قدروك ما قدروك، عرفوا قيمتك ما عرفوا قيمتك، صحيح هي مأساة، هي كارثة أنه بعد ما تعرف الدرع من المشعر، صحيح هي صايرة هالشكل الآن مصيبة، يقول لك هذا معمم هذا معمم، الناس صعب عليه لتفرق، معذور الناس في الواقع، شايف؟ بس أنت عليك أدي وظيفتك، أدي رسالتك. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وإذا يوجد بياض وجه، بياض الوجه حصرا، ترى الدنيا عزها إلى زوال، سنتين ثلاثة أربعة، بل قاموا لك وقعدوا وسطروا لك الألقاب من الباب الصحن، شو تفيدك هذه؟ مثل ما يفيدك بياض الوجه على الصراط يوم تأتي ذلك اليوم، وقد هدى الله بك أناسا ونفعهم بكلمة، أحسن ما تبقى هالشكل معطل مجمد لا تنفع شيئا. العلم ما نفع، أن تنفع نفسك أولا، تعمل بما تعلم، وأن تنفع الناس يتوجه الناس. ويا ليت، يا ليت أن يكثر فينا من يبيض الوجه إذا تحدث، قليل الطاقات. أنا أقول لكم بصراحة، الطاقات اللي على مستوى من المسؤولية عالي قليلة، الله يكثرهم إن شاء الله، لكن الطاقات الكفوءة لا زالت عندنا قليلة. قد تجد عدد الدارسين بعشرات الآلاف، لكن شخصيات الكفاءات اللي تبيض الوجه بحيث أنت تشعر بالاعتزاز، تقول بالفعل هذا يصلح يمثلني، هذا في المحافل العالمين يصلح يمثلني، غير ما يجي واحد كل ما ينتكس لنكسة أنت تنكس رأسك، صحيح؟ بس وش قدر اللي يرفع الرأس، وش قدر اللي ينكس الرأس؟ إيه؟ الساقس ينكس الرأس وبناهم بعضهم يرفع الرأس، انقلاب المقاييس. شايف واحد شافوا بيده جريدة قالوا له بها خبر جديد، قال إيه خبر جديد، سيارة مغلوبة، وين فطنة الجريدة؟ أخذوها تبين لا صورة سيارة للدعاء، بس هو لازم الجريدة مغلوبة. فقسم من الناس ما يعرف يعني ما يميز. على كل حال أهل البيت سلام الله عليهم ظلموا ظليمة عالما ضاع بين الجهال. بناءك يعني قديما؟ لا، إلى الآن بعضهم. ترد الرواية عن عبد الله بن عمرو بن كذا، وترد الرواية عن علي بن أبي طالب عليه السلام، فيأخذ برواية عبد الله ويضرب رواية علي عرض الجدل. أو ترد الرواية عن مروان وعن الحسن والحسين، فيأخذ برواية مروان ويضرب رواية الحسن والحسين عرض جدار. ليش؟ يقول هذه لأن بها خصوصية. طيب هذه عن الحسن والحسين، يقول وإذا الحسن والحسين حال حال غيره، صحابي حال حال غيره، علي علي نحبه على العين وعلى الرأس، لكن صحابي حال حال غيره. مين خير إن شاء الله؟ يوم القيامة إذا جئت تطلب منه الصراط أيضا تطلب منه الصك، ها يقول لك طلب من فلان حال حالي بعد روح طلب من فلان، أليس كذلك؟ العموم، وبئر معطلة وقصر مشيد، قال القصر المشيد مجد آل محمد. عليهم السلام مقامهم الشامخ الذي لا يفوقه مقام إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أنهم نور واحد، ولكن الرسول قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. في مقامهم كلام كثير، لكن أختصره بكلمة أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يقاس بآل محمد أحد. السلام عليكم. أحد ممن جرت عليه نعمتهم، سلام الله عليهم، الله أنعم بهم على الجميع فجعلهم هداة الخلق وجعلهم أمان الخلق. يقول أهل بيتي لأهل الأرض كالنجوم لأهل السماء، لو تزيلت النجوم زال أهل السماء، ولو زال أهل بيتي زالت الأرض. ها؟ ولهذا شاء الله عز وجل أن يحفظ استمرارية المسيرة بهم سلام الله عليهم تكوينا، وبهم هداية وعطاء، وها هو مجلسنا ثمر من ثمراتهم عليهم السلام. هذا المجلس ثمر من ثمار دم الحسين سلام الله عليه، ثمر من ثمرات سجن موسى بن جعفر عليه السلام، ثمر من ثمرات دموع زينب وأخوات زينب، كل هذا العطاء من علم وتضحيات وهدى اجتمع فكان صمام الأمان وكان الضمان لبقاء الإسلام. ولكن كما قال الشاعر تاجرتم الله حتى في نفوسكم، قدموا زادا عظيما وفداء كبيرا من أجل هذا المعنى، فحفظوا لنا الإسلام فلم ير السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء شفكا، وشفك ذلك الدم الزكي وبقية الدماء الطاهرة، وجرى الذي جرى بعد صفك تلك الدماء الزكية يوم عاشوراء من هجوما على المخيم الطاهر، ومما أعقب الهجوم كذلك حرق للخيام شلب نهب إلى آخره، وما جرى على جسد المولى أبي عبد الله عليه السلام حتى أنهم داسوه بحوافر الخيل، وبعد صار يوم حادي عشر وجاءوا إليهم بنياق مهزولة لا موطأ ولا مرحولة بعد أن نهبوا رواحلهم. التاريخ يقول نهبوا رواحلهم الأصلية، نهبوها وجاءوهم بنياق مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، فالتفتت مولاتنا زينب عليها السلام إلى جهة أبي عبد الله أخي حسين لقد نهبوا رحالنا وجاؤونا برحال مهجولة لا موطأ ولا مرحولة، قيل لها قومي زينب اركبي، قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة. قالت ومن لي بالكوفة، أين عن الحماة من آل هاشم، يوم خدرت بيت الرسالة والنبوة راح المحام والقطاع حبل الأخو سهم المثلث ما ترك بحسين قوه ما ظليلك بعد محامي ترتجي واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل ظل أكثر يا مخدر يا من غير تبسي لابد يا زينب تركبين نقل معازي والمجلس البشام لازم تدخلي. وهكذا أركبوهم تلك النياق، وكانت آخر من ركب مولاتنا زينب عليها السلام. لا تسألني كيف، ما أعرف الجواب، بس التاريخ يقول أركبت العليل والعيان وركبت، كيف ما أدري، الله العالم. لكن نظرة نظرت إلى أبي الفضل العباس، أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي، أخي أنت الذي أركبتني في محملي، قم الآن يا ابن والدي أحمى الضائعات، يا عباس أنت اللي جبتني وبيدك يا أخوي ركبتني، بس ما رحت عني وعفتني اخلافك بنبغي ولدني. بعد ما اكملها الشطرين الباقيين محفوظة عندك لانها تجرح الفؤاد، كأني بلسان الحال صورة صورة شعرية، هادا يا زينب اش بيدني اخوك الحرب تدرين عيدي، لو انهيت نوش السيخ يدي ما كان ظل وحدة عبيدي. وجاءوا ومروا بهم على المصارع، ولله ندبتها لما رأت جسد الحسين، اخي ابا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام، ولأظن الشمات نعيش لحمي، ولكن مأخوذة قصرا وجبرا يردون مسافر يا بعد أهلي ونخليه يالي أتبا قبل السفر نقعد نواريك، هذا لو داعوين يا ابن أمي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيز بغير تبشي، لا تقول عني سافرا وما ودعيني، ولا تقول زينب والحرام ما يود حش حش أبا عبد الله، يا ليتهم وياك بالبر يتركون ولا روح حسرة السهر فوق المحاجي. يا حمى الله يا عبد بعدك ضعنا